أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما كبيرة

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً